إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه العظيم الأدب المفرد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولعل الإمام رحمه الله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب، ولم يكتب ذلك اقتصارا على البسملة، لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله، ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم ربك. فطريق التأسي والافتتاح بالبسملة والاقتصار عليها هو طريق له فيه ما يسلكه، ويؤيده أيضا وقوع كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرها. أفاد ذلك الحافظ في الفتح رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. يجوز في باب التنوين باب على جعله خبرا، ويجوز ترك التنوين على أنه مضاف باب قول الله تعالى، ويجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد فلا يكون له إعراب. ففيه ثلاثة أوجه: باب قول الله تعالى، والثاني باب قول الله تعالى، والثالث باب قول الله تعالى. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الوصية في اللغة الأمر، وتكون بمعنى الوصل، وأما الوصية شرعا فتطلق على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال قال الوليد ابن العيزاري أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الوليد وهشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي المتوفى سنة 27 و200 من الهجر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام الإمام العلم قال الوليد بن العيزاري أخبرني من تقديم اسم الراوي على الصيغة. قال الوليد بن العيزاري أخبرني، وكان شعبة يستعمل ذلك، والمعنى أخبرني الوليد ابن العيزار وهو ثقة. قال سمعت أبا عمرو الشيباني، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وسعد ثقة توفي سنة 96 وله 120 سنة. حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. لعل هذه الدار بالكوفة. سكت الشراح عن هذا، وكانت لعبد الله بن مسعود دار بالمدينة يسكن فيها الإمام مالك رحمه الله بالكراء. هذا بعد، إذا أطلق عبد الله في الصحابة فالمراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال أي قال ابن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. أحب إلى الله أي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى به أكثر من الأعمال الأخرى. اسم التفضيل هنا للفضل المطلق لا باعتبار غيره، هذا الاسم ها هنا أحب إلى الله هو باعتبار الفضل المطلق لا باعتبار غيره من الأنواع، ولذلك يكون الجواب بما هو أفضل للسائل أو أفضل على مقتضى الوقت والزمان، فقد يتكرر السؤال بعينه وتختلف الإجابة، ولكن يجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو أفضل للسائل أو بما هو أفضل على مقتضى الوقت والزمان. قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. المراد بالوقت هنا الوقت المستحب. قال عبد الله رضي الله عنه قلت ثم أي؟ أي بالتشديد والتنوين، لأنه في الحكاية اسم معرب غير مضاف، والتقدير ثم أي العمل أحب إلى الله. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، يعني الأب والأمة. البر ضد العقوق، والعقوق الإساءة إلى الوالدين وإضاعة حقوقهما، والبر نوعان صلة ومعروف، بذل المال في الجهات المحمودة بغير عوض مطلوب لا عاجلا ولا آجلا. قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. الجهاد محاربة الكفار لإعلاء كلمة الله، يكون ذلك بالنفس والمال وبكل ما يملكه المسلم. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حدثني بهن، هذا مقول عبد الله بن مسعود قال حدثني بهن، فيه تقرير وتأكيد أنه باشر السؤال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه. قال حدثني بهن أي بهذه الخصال المذكورة، وهي الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله، ولو استزدته لزادني. فيه ما يجوز من اللو، لأنه منهي عنه إلا فيما يجوز ذلك منه، وها هنا ولو استزدته لزادني. ولو استزدته أي لو استفسرته عن مراتب أفضل الأعمال، وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات، فمن ضيع الصلاة المفروضة فهو لما سواها أضيع، ومن لم يبر والديه مع عظم حقهما عليه فهو لغيرهما أقل برا، ومن قعد عن جهاد الكافرين مع شدة عداوتهم للدين فهو أشد قعودا عن الجهاد لغيرهم، فمن حافظ على هذه الثلاث فهو لما سواها أحفظ. فالحديث فيه حث على المحافظة على الصلوات في أول وقتها، وأفضل حقوق الله تبارك وتعالى الواجبة بعد التوحيد الصلاة. في الحديث فضل تعظيم الوالدين، وأفضل حقوق العباد حق الوالدين، ثم ذكر الجهاد في سبيل الله وهو أفضل أنواع التضحية. وهذا الترتيب المذكور في الحديث يدل على أن أعمال البر يفضل بعضها بعضا، وفيه جواز استعمال لو لقوله ولو استزدته لزادني. فيه أيضا إيراد الجواب على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص، وهو الأنسب. فيه أيضا ثبوت تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتوقفهم عن كثرة سؤاله صلى الله عليه وسلم، وإنما أشفق أن يسأل عن غير ما سأل عنه من هذه الخصال حتى لا يشق على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ولو استزدته لزادني صلى الله عليه وآله وسلم. فيه حسن المراجعة في السؤال، وجواز السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، ك كما في سؤال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فيه أيضا صبر المفتي والمعلم على السائل والمتعلم، وفيه الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية الملال. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. هذا الحديث حديث حسن، كما حرر ذلك العلامة الألباني في الطبعة الجديدة للصحيحة متراجعا عن حكمه القديم. فهذا الحديث حسن بمجموع طرقه، كان قد قال في الطبعة القديمة: حسن موقوفا وصح مرفوعا. عطاء والد يعلى لا يعرف إلا برواية ابنه، الحديث أخرجه الترمذي أيضا مرفوعا وموقوفا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس، أبو الحسن العسقلاني ثقة مأمون توفي سنة 20 و200. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة، وشعبة رحمه الله هو ابن الحجاج أبو بسطام قال: حدثنا يعلى بن عطاء العامري الليثي الطائفي ثقة توفي سنة 20 و100، عن أبيه يعلى ابن عطاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. الرضا ترك المخالفة والتوافق بأمر من يرضى عنه وبرأيه، وأعلى الرضا ألا يخطر في قلبه خلاف رضاه. الرضا ترك المخالفة والتوافق بأمر من يرضى عنه وبرأيه، وأعلى الرضا ألا يخطر في قلبه خلاف رضاه، فيحصل بموافقة المرضي عنه. وأما السخط فإنه يأتي بفتح السين المهملة وبضمها، فالسخط والسخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، وهو الغضب أيضا ويأتي من مخالفة المرضي عنه. في هذا الحديث وجوب إرضاء الولد للوالد وتحريم إسخاطه، وفيه دلالة عظيمة على عظيم حق الوالد على ولده. رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الأم. وساق حديثا رواه عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل. وفي هذه الأحاديث يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم حق الوالدين على الأبناء. ومهما مر بنا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، فكذا حكم الوالدة بل هو أولى. رضا الرب في رضا الوالد، فحكم الوالدة ثابت بل هو أولى أيضا. وسخط الرب في سخط الوالد ما لم يكن في معصية الله تبارك وتعالى، فإذا سخط لأنه يأمره بمعصية فلم يطعه فهذا غير داخل فيما نحن فيه، فلا بد أن يكون ذلك في مرضاة رب العالمين لا في مساخطه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأبوه تابعي ثقة، وجده معاوية بن حيدة الصحابي المعروف. عن أبيه عن جده: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، بالنصب أي بر أمك. قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. هذا الحديث حديث حسن، أخرجه الإمام أحمد أيضا في المسند وأبو داود، وكذلك أخرجه الترمذي. جعله الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب: باب بر الأم. بر الأم من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي بر الولد أمه، فهو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، والمعنى بر الولد أمه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كرر ذكر الأم 3 مرات. البر هو الإحسان، وهي كلمة جامعة لكل أنواع الخير. من أبر؟ قال أمك، وكررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات، ثم قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب، أي إلى آخر من هم من ذوي الأرحام. قال في 3 من أبر؟ قال أمك، ثم قال من أبر؟ قال أباك. حق الوالدة على الوالد في الزيادة معلوم من سياق الحديث، وحق الوالدة على الولد يتجاوز حق الوالد على الولد. والمذكور في كتب الفقه أن حق الوالد أعظم من حق الوالدة، وأما برها فأوجب. المذكور أن حق الوالد أعظم من حق الوالدة، وأما بر الوالدة فمقدم. وقد تكرر حق الأم 3 مرات لتحمل المشاق في الحمل والوضع والرضاع، ثم تشارك الأب في التربية بعد ذلك. فمن أسرار التكرار كلما سأله في المرات 3 من أبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمك، أي بر أمك. فكررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكمة من ذلك، أنها تتحمل المشاق في الحمل والوضع والرضاعة، ثم تشارك الأب بعد ذلك في التربية. ولعل التكرار أيضا لتهاون الناس في حق الأم، لأن ذلك يكون مخفيا بعكس حق الأب، فإن الأم تكون في بيتها، فالإنسان يمكن أن يقصر من غير أن يلحظ تقصيره، فحقها يكون مخفيا بعكس الأب، فإن ذلك يكون مشاهدة وعيانة. ولعل ذلك أيضا لضعف المرأة وقلة تحملها، فقد يغضبها فلا تصبر عليه فتدعو. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببرها، وكرر ذلك صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات. ففيه وجوب بر الوالدين وتحريم عقوقهما، وفيه الوصية بالأم لضعفها وحاجتها، وفيه تقديم رضا الأم على رضا الأب، والأم تفضل على الأب في البر 3 مرات، لأنها تحمل تعب الحمل ومشقة الوضع ومحنة الرضاع، ثم تشارك بعد ذلك الأب في التربية. فيه أيضا الحث على بر الأقارب على حسب ترتيبهم في القرب، ثم الأقرب فالأقرب، ففيه ترتيب الحقوق ووضعها في مواضعها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكح، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هذا الحديث أخرجه أيضا البيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح الأدب المفرد وكما في السلسلة الصحيحة. قال الإمام رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم هو ابن الحكم المصري ثقة فقيه، قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير وهو ثقة معروف صالح، قال أخبرني زيد بن أسلم وهو أحد الأعلام ثقة مفسر، عن عطاء بن يسار هو مولى ميمونة أحد الأعلام الثقات، عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه الحبر الفقيه الترجمان للقرآن. أتى ابن عباس رجل فيه عدم التسمية للستر، لأنه سيذكر أنه قتل نفسا بغير حق غيرة، فلم يسمى في الحديث أنه أتاه رجل ففيه عدم التسمية للستر، فقال إني خطبت امرأة، أي دعوتها إلى الزواج، فأبت، أي لم تقبل الخطبة وأنكرت، فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت، أي كرهت مشاركة الغير في من أحببتها. والغيرة الأنفة والمحبة، وفيه بيان خطورة الغيرة، فقد أدت إلى القتل بغير حق، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ خطب امرأة فلم تقبل وكان يحبها، ثم خطبها غيره فأجابت فغار عليها فقتلها، فهل لي من توبة؟ فيه عدم اليأس من التوبة مهما كان الذنب. قال ابن عباس للرجل القاتل: أمك حية؟ فأجاب: لا. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال: أمك حية؟ بحذف أداة الاستفهام، أي هل أمك حية حتى تتقرب إلى الله ببرها، أو أمك حية؟ فحذف أداة الاستفهام. قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت. الذاهب هنا عطاء ابن يسار الراوي لهذا الحديث، لهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهم. قال: فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألت الرجل القاتل عن حياة أمه؟ وهذه شدة انتباه من عطاء لسؤال السائل. فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. في هذا الحديث بيان لتواضع عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ولدقة تعبيره، لأنه قال: إني لا أعلم، لم يقل لا عمل أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، وإنما قال: لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، فلم يقل لا عمل أقرب بالتقرير، وإنما قال: فيما أعلم. فهذا من تواضعه ودقته في التعبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذا الحديث جواز خطبة الرجل امرأة يريد زواجها، وجواز إنكار المخطوبة الزواج إن لم ترضى به. قد يهيج غضب الرجل لمشاركة الغير في محبوبه، ومع ذلك فينصح القاتل بالتوبة النصوح والتقرب إلى الله تبارك وتعالى ما استطاع، كما فعل ذلك ابن عباس رضي الله عنهما: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. ثم فيه ما لأجله ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، وهو بر الأم. فيه أن بر الأم يقرب الإنسان العاصي إلى الله تعالى أكثر من الطاعات الأخرى، حتى قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فنصح القاتل أن يجتهد في بر أمه لكي يغفر الله تبارك وتعالى له ما أسلف من جريمة القتل. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب بر الأبي. فقدم باب بر الأم على هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في حق الأم، وجعل ذلك 3 مرات مكررة، وذكر الأب مرة واحدة. فقدم الإمام البخاري رحمه الله باب بر الأم على باب بر الأبي. باب بر الأبي، ويجوز باب بر الأبي على الإضافة، ويجوز باب بالتسكين بر الأبي. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال: سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذلك أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب وأبو أيوب البصري ثقة مأمون، قال: حدثنا وهيب بن خالد هو الباهلي ثقة حجة عن ابن شبرمة عبد الله أبو شبرمة الضبي الثقة قال: سمعت أبا زرعة ابن عمر ابن جرير البجلي من علماء التابعين وجرير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو زرعة ابن عمر ابن جرير البجلي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وساق الحديث. والحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أباك، وهو منصوب بفعل محذوف أي بر أباك. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة قال أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما تأمرني؟ قال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال: بر أباك. والحديث متفق عليه. بشر بن محمد هو السختياني صدوق مرجئ. أخبرنا عبد الله وابن المبارك الإمام شيخ الإسلام قال أخبرنا يحيى بن أيوب، يحيى ابن أيوب ابن عمرو ابن أيوب، وساق الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بر والديه وإن ظلما، باب بر والديه وإن ظلما. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحد فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فسعيد القيسي قال عنه ابن حجر مقبول، والحديث أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب من طريق القيسي به، وأخرجه البيهقي في الشعب والأصبهاني في الترغيب من طريق المغيرة ابن مسلم عن عطاء عن ابن عباس. المغيرة لم يسمع من عطاء. الحديث بطريقيه حسن. حدثنا حجاج هو ابن منهال السلمي الحافظ قال حدثنا حماد هو ابن سلمة أحد الأعلام الأئمة عن سليمان التيمي وأبو المعتمر البصري ثقة يدلس عن سعيد القيسي قال الألباني: الحديث ضعيف الإسناد، سعيد مجهول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحد فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. وإن ظلماه بالأمور الدنيوية للأخروية، ويترجح حق الأب فيما يرجع إلى التعظيم والاحترام لأن النسب منه، ويترجح حق الأم فيما يرجع إلى الخدمة والإنعام، حتى لو دخل عليه يقوم للأبي، ولو سألاه شيئا يبدأ في الإعطاء بالأم. فهذا فصل ما هنالك حتى لا يظن التعارض، وإنما المسألة مبنية على الحكمة البالغة. وإن ظلماه أي وإن ظلماه بالأمور الدنيوية للأخروية، يترجح حق الأبي فيما يرجع إلى التعظيم والاحترام لأن النسب منه، ويترجح حق الأم فيما يرجع إلى الخدمة والإنعام، حتى لو دخل عليه أبوه وأمه يقوم للأبي، ولو سألاه معا يبدأ في الإعطاء بالأم. يصبح إليهما محتسبا أي يمشي إليهما صباحا للإيناس محتسبا ناويا الأجر والمثوبة من الله. ففيه بر الوالدين طريق ممهدة إلى الجنة، وفيه أن رضا الله تبارك وتعالى موقوف على رضا الوالدين، وفيه أن عقوق الوالدين موجب للنار، وفيه أن بر الوالدين والإحسان إليهما واجب، وإن ظلماه في الأمور الدنيوية فبرهما مع ظلمهما واجب أيضا. الحديث كما مر ضعيف من حيث السند الذي ساقه به الإمام رحمه الله تعالى، وحسن بطريقيه، والمعنى الذي ورد في هذا الحديث صحيح في الجملة. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب لين الكلام لوالديه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، قال ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسرد والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. الحديث حديث صحيح، أخرجه أيضا الطبري في التفسير وعبد الرزاق والبيهقي في الشعر، وقد استوفى الكلام عنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد، هو مسدد بن مسرهد بن مسربل، ثقة ثقة. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هو ابن علية سيد المحدثين. قال: حدثنا زياد بن مخراق، هو المزني مولاهم أبو الحارث البصري، ثقة. قال: حدثني طيصلة بن مياس، هو النهدي. قال: كنت مع النجدات. النجدات أصحاب نجد بن عامر الحنفي الخارجي، هم قوم من الحرورية الخوارج، يكفرون بالكبيرة ويخلدون بها في النار. كان معهم. قال: فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. ولعل هذه الرؤية دعا إليها أنه صحب هؤلاء القوم الذين كانوا يتشددون في دينهم بغير حق، فأتى بأمور لما ذكرها لابن عمر رضي الله عنهما قال ما هي من الكبائر، ولكن هو كان لا يراها إلا من الكبائر. والكبائر الذنوب التي ورد فيها حد أو وعيد شديد. قال: فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي هذه الذنوب التي تعدها من الكبائر؟ قال: قلت كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن أي الكبائر تسع: الإشراك بالله، أن يعبد مع الله تبارك وتعالى غيره أو يتخذ معبودا سواه، الإشراك بالله وهو أكبر الكبائر، وقتل نسمة، النسمة النفس والروح، وقتل نسمة والفرار من الزحف، الفرار من الجيش، يزحفون إلى العدو، يزحفون أن يمشون، والفرار من الزحف يعني القتال في سبيل الله، وقذف المحصنة اتهام العفيفة بالزنا، والإحصان أصله المنع، والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية وبالتزويج، ولا يختص الحكم بالمزوجات، بل حكم البكر كذلك بالإجماع، فإذا قلفها فحد في ظهره إلا أن يأتي بأربعة شهداء. وقذف المحصنة اتهام العفيفة بالزنا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسرد، التجاوز عن حدود الله، واختيار سبيل الشرك والبدعة فيه، والذي يستسخر، الاستسخار من السخرية، وهو الاستهزاء من إنسان والضحك عليه وإضحاك الناس منه. قال: والذي يستسخر، يستدعي السخرية تنزل على عباد الله تبارك وتعالى، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق من النار؟ الفرق الخوف والفزع، أتخاف من النار وتفزع منها وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إيه والله. قال أحي والدك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله، وهذا القسم دليل على جواز القسم على الفتوى أو الموعظة من غير استحلاف، لأنه لم يستحلف، فهو دليل على جواز القسم من المفتي أو المجيب على الفتوى أو الموعظة من غير استحلاف. فوالله لو ألنت، أي خفضت صوتك، ألنت لها الكلام، خفضت صوتك وكلمتها باللطف وعذوبة اللسان، فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت، ما بمعنى ما دام، فهي مصدرية زمانية. لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، كما في قول الشاعر وإني مقيم ما أقام عسيب، فهي مصدرية زمانية. لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. أطعمتها الطعام، أي هيأت لها الطعام وأدخلت إليها الطعام وما تحتاج إليه من المأكل والملبس والدراهم وغيرها مما لا بد منه في معيشتها على قدر وسعك. ففي هذا الحديث بيان لعظم عقوق الوالدين، أنه من كبائر الذنوب، وإذا بكيا من شدة العقوق فهو أشد وأنكى. وفيه وجوب بر الوالدين وأن يقول لهما قولا لينا، وذلك من أقوى أسباب دخول الجنة. أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ فلما أخبره أن أمه حية قال والله، فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال لا تمتنع من شيء أحباه. الحديث حديث صحيح، أخرجه أيضا الطبري في التفسير وابن أبي شيبة وهناد في الزهد والأصبهاني في الترغيب. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ففسر ذلك بقوله لا تمتنع من شيء أحباه. حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم الفضل بن دكين ثقة مجمع عليه يتشيع ويدلس، قال حدثنا سفيان هو الثوري الجبل الطود الشامخ رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل كناية عن غاية التواضع ولين الجانب. واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة، واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة، أي تواضع لهما وتذلل، فإن الطائر إذا أراد الطيران والعلو نشر جناحيه ورفعهما ليرتفع، فإذا ترك ذلك خفضهما، وإذا رأى الطائر جارحا لصق بالأرض وألصق جناحيه، وهي غاية خوفه وتذلله. واخفض لهما جناح الذل، واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة. قال لا تمتنع عن شيء أحباه، لا تمتنع عن تنفيذ أمرهما، لا تمتنع من شيء ما لم يكن في معصية، لا تمتنع من شيء أحباه. فيه الاهتمام بالقول الحسن والفعل الحسن مع الوالدين، وفيه وجوب تحقيق رغبات الوالدين المشروعة، وأن ذلك واجب على الأولاد. من معاني البر التوقير والتعظيم والتواضع للوالدين. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.